فين تسهر النجمة لامين لين تخلص العتمة إلك أو إلي أو مش لشي مش لشي ولا أي شيء. لامين لين الأرض